يقول السائل: ما الأفضل، أن تعطى الزكاة لعدد قليل بمبلغ كبير أم نوزعها على عدد أكبر وبمبلغ أقل؟ على حسب احتياجات الفقراء وعلى حسب احتياجات الناس والمال الذي معك. فإن كانت هناك حالات معدمة وتحتاج إلى مبلغ كبير لإقالة التعثرات أعطيتها من الزكاة مبلغا كبيرا، وإذا كانت الأمور متساوية أعطيت عددا أكبر، والله تعالى أعلى وأعلم، ولو كان المبلغ أقل. أما ما ورد عن عمر: إذا أعطيتم فأغنوا، فيبدو أن سنده في نظر وليحرر، والله أعلم.